إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماعين، صباح الخير. النهاردة الجمعة 28 يونيو 2019 ميلادية، 24 شوال 1440 هجرية، و 21 بقونة 1735 قبطية. يومكم جميل، يومكم كله سعادة إن شاء الله. فقراتنا كتير لعشرة، وكمان عندنا حوارنا اللي بنلتقي بيه كل يوم جمعة. حوارنا عن مقترح بسجن مفتوح على مساحة حوالي 5000 فدان لاستصلاح الأراضي وبناء المصانع للاستفادة من طاقات النزلاء، اقتراح بدلا من عقوبة السجن المرتبطة ببعض العقوبات في القضايا البسيطة بشرط ألا يكون لهم سجل إجرامي سابق. المقترح يقضي بحصول النزلاء على أجور رمزية نظير الأعمال اللي بيقوموا بها. إيه رأي حضرتكم في المقترح ده؟ من غير مواعيد بيجي جديد، من غير مواعيد بيجي جديد، وإن شاء الله هيبقى علينا سعيد، رح يبقى سعيد. اتبسم ليه واتفائل بيه، اتبسم ليه علشان تلاقيه من غير مواعيد. دايما دايما بيجد جديد، والجديد دايما انتظروه من خلال موجات البرنامج العام. نجلاء زكي بتقول فكرة فعلا تستحق التنفيذ، أفكار جميلة، ياريت نضيف لها فكرة إنشاء مصنع يستوعب من أتموا أداء العقوبة بعد أن يتلقوا التدريب على المهن المختلفة أثناء فترة العقوبة بشرط حسن السير والسلوك يتم ترشيحهم بمعرفة مسؤولي السجن لضمان حسن السير والرغبة في الحياة الكريمة النظيفة. وعاوز أسمع أغنية بهديها لدكتور زياد ابني الغالي. حاضر يا نجلاء، هنسمعك أغنية. أطفالنا حبايبنا، لقاءكم حان الآن وأبلة شيرين. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد، فيلم تسجيلي من عالم الحيوان، بطل الفيلم قردين، قرد على الشمال وقرد على اليمين في قفصين جنب بعض وهما الاتنين خايفين من بعض. المدرب ادى زلطة صغيرة للقرد الأولاني، قام القرد رجع حاله تاني. برافو عليك يا شيكا، تستاهل حتة خيارة تاكل صوابعك وراها. القرد بحتة الخيار وأكلها بمنتهى السرعة. قام المدرب إدى القرد التاني نفس الزلطة والقرد التاني رجعها له تاني بسرعة. وبرافو عليك انت كمان يا بيكا، تستاهل عنب. ايه ده ازاي ياخد خيارة وهو ياخد عنبة؟ احنا الاتنين قمنا بنفس الحركة. المدرب ادى القرد الاولاني نفس الزلطة ورجعها له تاني، لكن مش بنفس الحماس الاولاني. لما اشوف هتديني ايه المرة دي. اتفضل يا شيكا، الخيارة بتاعتك. تاني خيار؟ لا بقى، ده استقصاد. القرد التاني برضو رجع الزلطة. اتفضل يا بيكا، العنباية بتاعتك. طيب ليه ما عكستش المرة دي؟ ليه ما اديتنيش انا العنبة وديته هو الخيارة؟ في المرة التالتة المدرب ادى القرد الاولاني الزلطة، القرد المرة دي ما رجعهالوش وما استناش المكافأة. اول ما مسكها راح رميها في وش المدرب على طول. ايه ده، وكمان بترميها في وشي؟ انت اصلا زلمتني وما عدلتش بيني وبين القرد اللي جنبي. علماء الحيوان اللي سجلوا الفيلم وعلماء الحيوان اللي شافوا الفيلم بعد عرضه فهموا ان مطلب العدالة غريزة فطرية في كل الحيوانات مش بس في الانسان بالذات، ووصوا الانسان انه لازم يطبق مبدأ العدالة وهو بيتعامل مع كل الحيوانات. صباح الخير احبائي يا مستقبل امل باقي، اللي بيعرف بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجدوى محمد كامل أحمد حسين. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. صباح الخير، صباح الجمعة. على موجة البرنامج العام 107.4 FM 819 كيلو هرتز، وحوارنا نقوله للي مش عارفه. حوارنا عن هذا المقترح، سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان لاستصلاح الأراضي وبناء المصانع للاستفادة من طاقات النزلاء، اقتراح بدلا من عقوبة الحبس المرتبطة ببعض العقوبات في القضايا البسيطة، ولكن بشرط ألا يكون لهم سجل إجرامي سابق. المقترح يقضي بحصول النزيل على أجر رمزي نظير العمل اللي بيقوم به. يا ترى رأي حضرتك إيه يا عزيزي المستمع؟ من المساهمات اللي حضراتكم أرسلتوها على صفحتنا 107.4 FM، حسان مطوع بعد التحية لفريق العمل، وفريق العمل بيحييك يا فندم، أهلا بيك معانا. أحييكم من المدينة المنورة. الموضوع فكرة ممتازة إن السجن يكون عبارة عن أراضي ومصانع، ويكون السجين شخص منتج مقابل أجر رمزي بيعين أسرته أثناء فترة اللي بيقضيها، بيتعلم حرفة أو مهنة بيمارسها بعد خروجه، وبيوفر على الدولة أموال بتنفق على السجناء وهم جالسون بلا فائدة، وكمان الاكتفاء الذاتي من الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعات الغذائية والحرفية زي مصانع الأخشاب وغيرها من الصناعات الضرورية للدولة اللي بتستوردها من الخارج. هيوفر على الدولة أموال كتيرة بتنفق على الاستيراد. ما تنساش يا صديقنا ان كمان احنا بنستغل هذه الطاقة الكامنة في هذا النزيل. حسين متولي على أحلى إذاعة بصبح، شكرا ليك، إذاعتك بتصبح عليك. بيقول الفكرة ممتازة، إنما محتاجة إدارة إني أخلي السجين عضو نافع للمجتمع بدون ما يشعر إن ده استغلال لي، وبكده بأوجد طاقة صح بدون ما يحمل أي عداوة أخرى للمجتمع. لا، ما هو ساعتها هيحس إن هو طاقة منتجة للمجتمع. محمد إميحة، فكرة جميلة إن السجن يكون عبارة عن أراضي زراعية ومصانع، السجين بينتج مقابل أجر رمزي، وممكن كمان بيتعلم صنعة أو حرفة، وإلى جانب طبعا إن هو تهذيب وإصلاح. وذاكر مثل من فيلم جعلوني مجرما لفريد شوقي. أهلا بك يا صديقنا، تحياتنا لكل أهالي بأهلية. تنزل دمعاتك لو يوم عدت على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدت او فاتك على ايه تنزل دمعتك لو يوم عدت او فاتك احلم بالجاي تعيش مرتاح الدنيا لو جرح لونها لو فرحه الدنيا لو جرح لونها لو فرحه ما هو بيطول عمر الواحد غير الفرحه من تاني نرجع لكلمات حضراتكم وأرائكم في هذا المقترح. عبدالله إبراهيم فكرة رائعة ياريت تتنفذ، نستغل الطاقات في أمور مفيدة، وعاوز أسمع أغنية للعندليب على ذوقكم وبهديها لكم ولعائلتي وأصحابي. بنشكرك على الأغنية اللي بتهدهلنا، وإحنا كمان بدورنا حنهدي لك أغنية جميلة يا أماني، نهديها لصديقنا عبدالله إبراهيم في أقرب وقت. كمان يوسف محمد العريني، بالنسبة للفكرة هتكون هناك صعوبات تواجه عملية الحراسة، وستكون هناك تكلفة لأن الأرض ستكون على مساحات كبيرة وتتم عملية الهروب بسهولة لأغلب السجناء. لا طبعا العملية هتكون محكمة لأن هو سجن بس على مساحات مفتوحة، فهي العملية هتكون طبعا منظمة ومحكمة مش زي ما حضرتك متخيلها. يعني حنان سعيد بتقول فكرة جيدة، وعلي محمد بيقول علم العقاب به الكثير من النظريات والأفكار اللي بتدور حول فكرة إعادة تأهيل المحكوم عليهم بغرض إصلاحهم ودمجهم في المجتمع. الفكرة جيدة وممكنة وتستحق التجربة والتنفيذ في حالة نجاحها. عندما تكون الجريمة ضارة بالمجتمع فيمكن فرض عقوبة على المتهم لتعويض المجتمع عن هذه الجريمة. ما احنا قلنا يا صديقي بشرط ألا يكون لهذا النزيل سجل إجرامي يعني السابق. العملية برضو هتكون فيها أحكام كتيرة. نشوف أماني هتهدلنا أغنية إيه. بعت لي نظرة بعت لي بعت لي همسة سمعت له بعت لي نظرة بعت له بعت لي همسة سمعت له ومن غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا ومن غرام الشوق جوانا نسينا مين سهران ويانا بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت ندهي رجعت له بعت لي نظرة بعت له بعت لي همسة Oh, خدنا كل السهرانين مشتاق بيقابل مشتاق وكأننا عشنا سرين مش أول مرة مش أول مرة بنحلى من هرم الشوق جوانا نسينا من سهران ويانا من هرم الشوق جوانا نسينا من سهران ويانا بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت ندهل بعتلي همسة سمعتلي أحمد هيبة فكرة رائعة جدا وتستحق الدراسة والكل فيها مستفيد. يا ريت تطبيق هذه الفكرة. وعاوز أسمع أغنية صورة للعندليب بهديها للحاج إبراهيم والدي ووالدتي الحاجة بوسينة وزوجتي أم مؤمن وأختي ميس نجوى وشيماء. شكرا لك وتحياتنا لكل أهالي الدقهلية مرة تانية. الدقهلية لينا فيها أصدقاء كتير. جمال حسن طحون وتحية رقيقة لأسرة الفترة والفترة بكل أسرتها بتحييك يا فندم. بيقول الموضوع فكرة جزيرة بالاحترام وتنفيذها بالفعل. هؤلاء بيقوموا ببعض الأعمال داخل السجون فمثلا بها مخابز لعمل الخبز. لكن فكرة اليوم جميلة جدا الكل فيها بيستفيد ومساحة لاستصلاح الأراضي واسعة ولا يتم استثناء أحد. نستغل طاقتهم وأرجو دراسة الموضوع جيدا والتنفيذ سيكون قمة التفكير. شكرا لمن ابتكر وفكر في هذا الاقتراح. هو مقترح بالفعل بيتم مناقشته. نتمنى ان هو فعلا يطبق على ارض الواقع. شريف البدراوي بعد صباح الخير من قرية برج النور مركز اجد اهلية. فكرة ممتازة بتخلق يد عاملة بس بتكون اليد دي بتكون الجرائم والسرقة من أجل لقمة العيش. والموضوع مطبق في سجن أبو زعبل في إنتاج موبيليا وغرف ونوم وصالونات وسفرة وإنتاج حيواني. طب ما إحنا هنعمل ده بس مجتمع يكون متكامل بقى استصلاح أراضي ومصانع وفكرة تكبر. وشكرا لك يا صديقنا إبراهيم شوقي حجر. فكرة جيدة ورائعة تستحق الدراسة والتنفيذ لاستغلال طاقة وعقول السجناء للأصلح والأفيد لأنفسهم وللمجتمع سواء في فترة العقوبة أو بعد خروجهم من السجن. وبيكون تم تأهيلهم وترويدهم للعمل الجاد بالتهذيب والإصلاح الحقيقي وليس مجرد شعار لهؤلاء. شكرا يا فندم. لسه حوارنا عن هذا المقترح مستمر العشرة صباحا بس بعد 8 نتجول في عالم الصحافة ونقلب صفحات الانترنت نتعرف على أهم أخبارها من تاني. بعدها نرجع لحوارتنا. We'll be right back. 8 من صباح الجمعة في القاهرة. صباح الخير وكل الجرايد قدامنا، ونبتدي جولتنا بالمنشطات. الأهرام السيسي صوت أفريقيا في قمة 20، الرئيس يتحدث مع شينزو أبي، جذب الاستثمارات والتكنولوجيا اليابانية لتحديث الاقتصاد. والأخبار، قمة مصرية يابانية ناجحة في أوساكا، والسيسي يدعو طوكيو لزيادة الاستثمارات في مصر والجمهورية. مصر تحمل هموم أفريقيا لقمة 20، السيسي بعد مباحثات موسعة مع رئيس وزراء اليابان نسعى لآفاق أرحب للتنسيق والتعاون مع طوكيو والوفد. قمة مصرية يابانية في أوساكا، والرئيس نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية استغلالا للفرص الواعدة في مصر، والحكومة تقر مشروعات قوانين إصلاح نظام التأمينات والمعاشات والضريبة الموحدة وضوابط جديدة للقروض الخارجية. وقمة 20، القمة التي انطلقت اليوم بأوساكا. الرئيس يؤكد اهتمام مصر بوصول التعاون الثنائي مع اليابان إلى أفاق أرحب، وشينزو أبي يؤكد تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، ورئيس يطرح تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي وقضايا أفريقية، ويشارك في قمة صينية أفريقية مصغرة. القاهرة أكبر متلقي لدعم طوكيو في الشرق الأوسط، والجايكا تدعم المتحف المصري الكبير. مداخلات للرئيس في جلستي عمل حول الاقتصاد العالمي والابتكار والذكاء الاصطناعي وأفريقيا ودعم التعاون المشترك أهم ملفات المباحثات المصرية اليابانية. بالإنفوغراف، طبيعة العلاقات المصرية اليابانية، الإصلاح الاقتصادي والدور الريادي أهم أسباب دعوة مصر للمشاركة في القمة. مائدة مستديرة لـ 24 شركة وتقديم المشروعات القومية للشركاء العالميين. $66.8 مليار التبادل التجاري مع دول العشرين، وزيادة الصادرات المصرية لـ 13.7 مليار، وبريطانيا تتصدر الاستثمارات. 50% زيادة في السياحة الصينية الوافدة إلى مصر. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، مصر قضية نجاح بشهادة دول العالم. وتقرير هيئة الاستعلامات بيقول 106 شركة يابانية في مصر باستثمارات $1.5 مليار. والإحصاء 16.6% ارتفاع في التبادل التجاري بين مصر ودول العشرين. الأحد إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو. ثورة المعجزات، مصر الدولة الوحيدة التي نجت وتواصل التحرك بقوة على خريطة الأحداث، دولة مستقرة في إقليم مشتعل. والحمد لله. الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة في مواجهة المؤامرات، 30 يونيو أجهضت مخططات تفتيت الدولة. بعد أن تعاملت الجماعة بمبدأ البلد بلدنا وسنحكمها 500 عام عودة الروح والهوية. اللجان الإلكترونية أسلحة الخراب الإخواني يجيدون استخدامها لتفكيك الأوطان وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. على صفحة 6 و7 بالأخبار، الإخوان الكاذبون، الجماعة الإرهابية تنشر آلاف الشائعات وقنواتها تستغل الدين لخداع البسطاء. فشل الإخوان في إدارة الدولة فسعوا لهدمها. تابعوا على صفحة 6 و7 بالأخبار المزيد من هذه العناوين والأطروحات والحوارات. انطلاق الدورة الثانية لمعرض تراثنا أكتوبر القادم. مشاركة مصر كضيف شرف الصين، أفريقيا الشريك التجاري الأول وواحدة من أهم المقاصد الاستثمارية. أفريقيا الشريك التجاري الأول وواحدة من أهم المقاصد الاستثمارية، هكذا قالت الصين. عفو رئاسي عن 413 من نزلاء السجون. مرسيدس بينز تبدأ تجميع سيارتها في مصر بالتعاون مع شريك محلي. عودة مرسيدس رسالة للعالم بتحسن مناخ الاستثمار. خلال لقائه مع نظيره الروسي باجتماعات 2+2 بموسكو، وزير الدفاع بيقول تعزيز التعاون العسكري بين مصر وروسيا. ورئيس الوزراء يهنئ الرئيس بالذكرى 6 لثورة 30 يونيو. الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في تصنيع السيارات الكهربائية. مصر تصدر 157 طن أمونيا للسعودية. الحكومة تقر الإجراءات الضريبية وإصلاح التأمينات. مقال علاء ثابت صفحة 5 بالأهرام، وما زالت ثورة 30 يونيو تحقق الانتصارات. والهواء مش حرة لفاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام، لغة الحوار قضية أمن قومي. لجان بالوزارات لتسهيل انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية. مايا مرسي تغليظ عقوبتي التحرش والختان. دعم أصحاب المشروعات الصغيرة في الحرف اليدوية والتراثية. والرقابة الإدارية توجه ضربات متلاحقة للمتاجرين. يظل موحدة للتكافل وكرامة ومعاش الضمان أول يوليو، وإقامة 30 تجمع تنموي وزراعي متكامل لأهالي سيناء. ونكمل ما لدينا من عناوين بس بعد ما نعرف حالة الجو من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير لكي، أسفين للتأخير يا فندم. صباح الخير لكي أستاذة إيمان، وأهلا بكي وبكل السادة المستمعين، وما فيش أي مشكلة خالص، تأخري براحتك طبعا. طمنينا على حالة الجو، بيقولوا في الجرايد إن تحسن هيبدأ من اليوم. ده فعلا حقيقي، في النهاردة بداية في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وتنخفض بحوالي 3 درجات مئوية مقارنة بأمس. يعني أمس كان سجلت 40 درجة، النهاردة المتوقع ليها 37 درجة على القاهرة. الطقس طبعا هيكون مازال حار أثناء النهار، وخصوصا تحت أشعة الشمس المباشرة، وشديد الحرارة على جنوب البلاد. درجات الحرارة مازال مرتفعة على جنوب البلاد، ما فيش يعني محصلش انخفاض النهاردة، لكن هتبدأ تنخفض من بكرة إن شاء الله. أيضا في صبورة مائية خفيفة موجودة على الطرق الزراعية والطرق الصحراوية، وطبعا بننصح بالقيادة بهدوء. الريح هتكون معتدلة على معظم الأنحاء، هتنشط على جنوب البلاد، مثيرة للرمال والأسربة، بتخفى احتمال تقلل الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خصوصا الطرق الصحراوية على جنوب البلاد. فيما عدا ذلك ما فيش أي مشاكل في حالة الطقس. الانخفاض ده هيكون تدريجي، يعني النهاردة متوقع عليها 37، غدا إن شاء الله 36 درجة، وده هيستمر معنا حتى منتصف هذا الأسبوع إن شاء الله. دكتورة إيمان شاكر، معلش نرجع تاني لموضوع درجات الحرارة هتنخفض، بس المهم الرطوبة. هي طبعا ما زالت الرطوبة مرتفعة، هتنخفض قليلا الأيام الجاية، يعني هي كانت الرطوبة العظمى بتوصل 85%، وده بيكون بالليل والصباح الباكر. الأيام القادمة إن شاء الله توصل 75%، ده برضو أثناء الليل والصباح الباكر. أثناء النهار بتوصل 25%. طيب نعرف بقى درجات الحرارة عظمى وصغرى. القاهرة 37-27، مدن وسط الدلتا شيرين كوم وطنطا 36-25، الأسكندرية ومطروح 31-24، مدن شمال الصعيد المنيا فيوم أسيوط 38 والصغرى 27، شرم الشيخ والغردقة 40 والصغرى 30، جنوب البلاد إن الأقصر أسوان حلايب 30-43-44 والصغرى 30 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شكر بشكرك، ودايما تطمنينا يا رب عن حالة الجو. شكرا لك. أنا عفوا ونرجع من تاني لهذا المقترح. أحمد محمد فرج بيقول بعد صباح الخير والورد الأحمر منورين الدنيا، شكرا ليك. شكرا على كلماتك، فكرة رائعة لو تم تنفيذها بالفعل هتفتح أبواب خير للنزلاء بعد قضاء مدة حبسهم. اللهم احفظ مصر وشعب مصر وجيش مصر وارحم شهداء الوطن يا رب. شكرا ليك يا صديقنا. محمد عبد الفتاح أبو هيبة، لا طبعا الحبس حبس، وما الفائدة من الحبس الجماعي والذي يتحول أحيانا إلى انفرادية؟ صدقنا إحنا بنستغل طاقات هؤلاء وبوجهها بدل ما يخرجوا بطاقات عدوانية، أنا بستغل هذه الطاقة في الإنتاج سواء إنتاج زراعي أو إنتاج أي أنواع من الإنتاج، مصانع أو استصلاح الأراضي، فأنا بستغل الطاقات دي كمان بيخرجوا للمجتمع بحرفة أو بمهنة يستطيع أن هم يكملوا بيهم بها مسار حياتهم. منال شعراوي، أنا فكرت في هذا من قبل، نستغل الطاقات لإصلاح البلاد، وبتقول فكرتيني بسنبل محمد صبحي عملها بس العمال الهجرة، ولكن ياريت نفعلها بجد ونستفيد بهذه الطاقات. صبري ويزا بيقول الفكرة ممتازة ولكن الزراعة هي الأهم حاليا مع مشروعات خدمية أخرى منها تربية المواشي ومشروعات للتسمين البتلو لإنتاج اللحوم وبأسعار مناسبة للغلابة. ما هو استصلاح أراضي، مع استصلاح الأراضي والمصانع بيكون في طبعا مشاريع هامشية، المهم إن احنا نبتدي وننفذ هذا المقترح. بالبرامج فكرة تشغيل المساجين موجودة بالفعل وتعلمهم الحرف زي النجارة، ولكن لو تم التطبيق بشكل أوسع كما هو مقترح وبناء مصانع وزراعات لمن هم في الحبس هيكون طبعا شيء مفيد جدا، لأن بعض المساجين جرائمهم بسيطة، أما السجن المشدد فهو لمحترف الإجرام والقتل والمحكوم عليهم. طبعا ما إحنا قلنا في الأول إن هو ما يكونش ليهم سجل إجرامي. بشكرك فوزية أبو علوان، أنتم اللي بتحلوا أي حوار بكلماتكم، بشكرك على كلامك. بتقول لو تحول السجن لمنتج فعل، السجين لمنتج فعلا يتم الاستفادة منه وأسرته بدل ما يفكر بعد السجن يخرج ينتقم تاني أو يقوم بأعمال إجرامية، بالعكس هيكون يستفيد هو وعائلته وده أفضل له بكتير. الفكرة مش فكرتي أخت فوزية، الفكرة ده مقترح وحيتم مناقشته، وإن شاء الله يا رب نتمنى أنه فعلا يلقى قبول ويتم الموافقة عليه. أحمد رسلان، بعد صباح الخير، ربنا يحمي مصر من شرور الإرهاب والخونة، فكرة جميلة تستحق الدراسة باعتبار أن السجن تهذيب وإصلاح، ويجب أن نحول السجون لوحدات إنتاجية، وكفانا الله شر الحبس والسجن. إن شاء الله ربنا يبعدنا عن هذه الأمور. خليل عوض بيقول روعة. شكرا على إنجازك. سيد حسن بيقول فكرة جميلة، فكما يقولون في الأفلام الخاصة، برضو بيذكر تاني فيلم جعلوني مجرما وكلمة شرف، السجن إصلاح وتهذيب، من هذا المنطلق ممكن بيكون أحد النزلاء مظلوم ولكنه يعني سجله الإجرامي نظيف، تكون ساعة وسوسة شيطان، وهنا هيكون الاستفادة من هذه الخامة الطيبة في معترك الحياة، هيتحول لإنسان نافع منتج لعمله، وهيكون الشخص لديه أفكار ومواهب هتفيد المجتمع وهتفيد أسرته، وهيكون بمثابة أعطاء الفرصة الثانية لنزلاء السجون لتكمل دراستهم. على فكرة في مسجونين بيكملوا دراستهم وبيوصلوا لبكالوريوس أو دراسات عليا كمان، كتير احنا بنسمع عن المواضيع دي، ربنا يصلح أحوالهم يا رب. حاج سيد الضوي من الدبابية الأقصر بيصبح علينا وبيحيينا. احنا اللي بنحييك يا فندم. بيقول انا موافق وفكرة جميلة يجب تنفيذها، نستفيد بيهم في الزراعة وفي الصناعة ويبقوا منتجين لما تنقضي مدتهم يعملوا امور مفيدة في حياتهم. وبشكركم على حسن اختيار الموضوع. شكرا لك يا فندم ودايما تحت امركم. صباح الخير، صباح الجمعة، وقتنا مع خمسة القلبك. من بعدها نرجع تاني لحوارنا. هنا القاهرة خمسة القلبك. ده اسمه كلام يا عالم؟ أنا خلاص حطق من سمعان وعمايل سمعان وودان سمعان. نهار الزلزال، الزلزال اللي كل العالم حس بيه، أخش ألاقي حضرته لسه في قطه ولا كأن في حاجة، قاعد وحاطط ودن على ودن. زعقت فيه، الحق يا سمعان الحق الزلزلة. مين ده اللي هيسافر المنزلة؟ بقولك البيت بيتهز. لا ما حبش الوز. شفت اللي حصل بقى؟ ماما يا ماما. ايه يا سوسو اتغديت؟ وده غدا ده؟ عمالي عدس تقولي لي غدا؟ اهو يدفيك، ده من ابو جبه كمان. ادي عيبه. ايه اللي مضايقك فيه؟ القفطان. وصحيت ابوك عشان ياكل ولا لا؟ دخلت عليه لقيته نايم على ودنه اللي ما بياكلش بيها. يا سيدي قوم اتغدى، قال لي لا ما حبش الردة. الاخر قلت له قوم ده فيه فراخ. وسمح ده راح نطط من عالسيل بقى في قط الصفرة. وزمانه دلوقتي عمال ياكل في العدس العتائي والجبة البداري. انت يا سوسو يا ولد يا سوسو، ما انت سامع النادي ده كله؟ سامع طبعا. ورديت ولا لا؟ رديت. ما انا عارف انك رديت، انا سامعك وانت بترد. وانت تقدر ما تردش؟ اتغديت يا ابو سوسو. ايوه اتغديت يا ام اوقو، اصحى على فراخ وبعدين الاقي كل اللي مكتفينه ذكر عدس. العدس قال هات فلوس واحنا نعمل فراخ، مش عاجبك العدس؟ هو في احسن منه؟ اهو كل ده عشان اوفرك ونروح النهارده السيمة. طبعا الحدس ده حاجه عظيمه. نعم نعم. طب اديني هقولها تاني، النهارده الجمعه ميعاد السيمه. انا عديم القيمه. يا بابا دي ماما بتقول لك سيمه. اخرس، انت بتقول على مين لقيمه؟ ايه هو ده؟ انت مش عاوز اتكلم؟ اتفضل اتكلم. عاوز ايه؟ بس لما تهدى شويه. هدي ودانا بتتفتحلي مفتوحه على البحر. يعني خلاص اتكلم؟ ما تنطق يا سيدي. انا دلوقتي ما عنديش هدوم وضروري تجيب لي بدله. هتقابل عم رفله؟ انا عاوزك تشتري لي قماشه فصله. اخوك خرج وهتحصله. مع السلامه يا سيدي، باي باي. لا هو انت عاوز توزعني وخلاص؟ بلاش يا سيدي، هات لي جاكيته جاهزه وبنطلون. اخرس انا مجنون. سمع يا مول الولد ده بيقول ايه؟ سمع قله الادب؟ ايوه سمع كل حاجه يا اخويا سمع. بلاش بقى اقول لك انا على فلوس البلطو الجديد بتاعي. بلاش احسن. ليه؟ مش هسمعها. طب بلاش البلطو وما تزعلش ابنك بقى، ويلا بينا كلنا نروح السيمة. لا انا مش رايح، انا خارج. نعم نعم، خارج على فين حضرتك؟ ايه عاوز ايه مني تاني؟ اقعد هنا كمل مذاكرة. انا قلت ان امي مسافرة. يا ولد بقولك اقعد اقعد راجع الدروس. مين قال انك مهووس؟ تتجننت ولا عاوز تعمل شكلة؟ انا فعلا عاوز بدلة. مين دي اللي هبله؟ يا الطوم. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي أقدم لكم نفسي. أيمن فتيحة موجود بشحمية ولحمية وعظمية وذاتية وصفاتية. اقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. ده عم مجاهد فرحان هو وعيلته بمحصول المية والأرض اللي هم راسمين. وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. أيوه لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في ميه النيل وحصتنا من الميه محدوده والناس والصناعه بيكتروا. يعني لازم نعمل حساب الميه عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا لان الزراعه بتستهلك اكتر من 3/4 ميه النيل وما فيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. وعشان خاطرهم هحافظ على المية بعناية. من تاني أهلا وسهلا بكل متابعي صباح الجمعة العشرة معاكم ونكمل موضوعاتنا ونكمل كمان عندنا لسه عناوين كتيرة نستكملها معاكم حالا. خمسة وثمانين في المئة نسبة النجاح في عينة استاتيكا الثانوية والفيزياء. وارتفاع نسب النجاح بصفة عامة في العينات. طبعا العينات العشوائية اللي تم رصدها. وغدا انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية والنتيجة 15 يوليو. يا رب نهني كل أصدقائنا بالنجاح والتفوق. فتح باب تظلمات نتيجة أولى ثانوي لمدة أسبوع استجابة للشكاوى تعطل السيستم. غدا جيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل. ونرجع تاني للنسب نسبة نجاح العينات في عينات التصحيح في التاريخ 78.2%. امتحانات المحاولة الثانية للصف الأول الثانوي ورقيا من 14 ل 17 يوليو. عطلة بالبنوك والبورصة الأحد بمناسبة ثورة 30 يونيو. افتتاح 7 مكاتب للشهر العقاري في عدة محافظات وانطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة. إدراج 16 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي ضمن 500 عالمية. ربط مصر بشبكة إقليمية من الطرق والسكك الحديدية. وتسليم 388 شقة في دار مصر بحدائق أكتوبر الاثنين ورصف طريق مطار إمبابة بتكلفة تقدر ب 20 مليون جنيه. مئة محطة لرصد الهواء على مستوى الجمهورية ومنح من الاتصالات لتدريب 150 فني ألياف ضوئية. وساعتنا 8:30 نسمع همسة العتاب من بعده تاني نتجول ما بين عناويننا وما بين حواراتنا من خلال صباح الجمعة. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علاء علي عبد الرازق المقيم في قرية العوضية مركز شربين محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: عندنا في مركز شربين يا حضرات وخصوصا القرى التابعة له زي قرى سنانو وكفر الحج شربيني والظهرية والعوضية وكفر الترع الجديد. كلنا بنعاني مر المعاناة من ضعف وقلة مياه الشرب، ما بتوصل لناش غير آخر الليل شوية كده قبل الفجر، والشاطر بقى اللي يخزن شوية مية. طب هنفضل على الحال ده كتير يا حضرات، خصوصا وإحنا شايفين الدولة بتتبني من جديد والمشروعات العملاقة بتتعمل على أحسن وجه. المهم اتقدمنا بطلب للسيد وزير الإسكان لإنشاء محطة لمياه الشرب في قرية محطة راس الخليج مركز شربين، لأن فيها قطعة أرض مساحتها 5 فدادين تابعة لشركة مياه الشرب بالدقالية، وتم تخصيصها لعمل المحطة. وبعد فترة من تقديم الطلب رحت أسأل، قالوا لي ألف مبروك يا سيد علاء، تمت الموافقة على الطلب وتم إدراج إنشاء المحطة في الخطة المالية 2017-2018. يلا افرح كده بقى وروح بشر الناس وفرحهم. وفرحنا يا حضرات وانبسطنا قوي قوي وانتظرنا، لكن خلص عام 2017 ومن بعده خلص عام 2018 ومفيش أي حاجة تمت. طب وآخرتها؟ قلت أروح للهيئة القومية لمياه الشرب في القاهرة، وقابلت المهندس المسؤول هناك وقال لي مطلوب خريطة مساحية للموقع يا سيد علاء، ومطلوب كمان شوية مستندات هكتب لك بيهم ورقة. وأنا كمواطن الحاجات ده أجيبها منين؟ من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عندهم كل حاجة. ورحت يا حضرات للبهوات في شركة مياه الشرب في الدقهلية وقلت لهم عن المطلوب، قالوا لي الأوراق دي أوراق رسمية وإحنا اللي هنبعتها بمعرفتنا. طب هاتوا الورق وأنا سافر به وريحكم. أبدا لا يمكن، الورق ورقنا وإحنا أحرار في ورقنا بقى، شايب ورق النعناع الأخضر يا صبحي. وبعد فترة حضرات سافرت على القاهرة عشان أتأكد إن الأوراق وصلت، قالوا لي أيوة وصلت. طب الحمد لله، لكن لسه حاجة صغيرة قد كده. إيه خير يا بيه؟ عاوزين موافقة من وزارة الري على كمية المياه اللي هتسحبها المحطة من نهر النيل. نعم يا بيه. طبعا هي المياه سايبة، مش في جهات مسؤولة عنها وهي اللي تحدد ناخد كام وما ناخدش كام، ولا انتوا فاكرينها سايبة؟ وتقدمت يا حضرات بطلب لوكيل وزارة الري بالدقالية، وفي اجتماع حضروا السيد المحافظ والسيد رئيس شركة مياه الشرب بالدقالية، وتم الاتفاق على تخصيص 30,000 متر مياه يوميا لتغذية المحطة من نهر النيل فرع دمياط، وتم رفع تقرير بالكلام ده لوزارة الري عشان تخاطب به الهيئة القومية لمياه الشرب. وبعدين نام الموضوع يا حضرات، اتقدمت بطلب جديد لوزارة الإسكان ومعاه كل الأوراق اللي فاتت، وتم تحويل الطلب للشركة القابضة بالقاهرة، وهي خاطبت هيئة مياه الشرب اللي أكدت أن المحطة مدرجة في خطة العام المالي 2018-2019. طيب أدينه في نهاية العام المالي ده وما فيش أي حاجة تمت، ما نش عارف بعد كل ده المشروع ما بيتعملش ليه، وحنفضل حيرانين بين الهيئات والمصالح لغاية إمتى وإحنا تعبانين جدا من عدم وصول المية. يا ترى حد هيساعدنا بقرار سريع وبتنفيذ مشروع محطة مياه الشرب في قرية محطة راس الخليج شربين ده أهلية ولا؟ همسة عتاب. رضا سليمان. صباح الخير، صباح الجمعة، ونكمل العناوين اللي عندنا. العناوين المهمة تدشين أول سيارة هيدروليكية للإنقاذ والإطفاء بالوادي. والالتحاق بالمدرسة النووية بالضبع الاثنين القادم للحاصلين على الشهادة الإعدادية. زي ما اطمننا من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، تحسن تدريجي في درجات الحرارة من اليوم. مواجهة السحابة السوداء قبل حصاد الأرز والتفتيش على المنشآت الصناعية ومحطات جديدة لرصد التلوث بالصعيد. انخفاض متوقع في أسعار الأرز ووفرته بالأسواق. تكريم رؤساء 7 أحياء بالقاهرة قاموا بجهود كبيرة يومية في رفع الإشغالات وضبط المخالفات ورفع مستوى النظافة. تحقيقات الجمعة صفحة 13 بالأهرام، الفواخير تدخل دائرة التطوير، وأصحاب الورش بيقول نأمل من الدولة مساعدتنا لتصدير منتجاتنا لأوروبا وتقنين أوضاعنا. البنوك توفير الريال لشركات السياحة لدفع قيمة خدمات الحجاج، والزراعة تنفي انتشار مرض بين القطط والكلاب تقتل الإنسان. قريبا مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات بعد عودة إنتاج مرسيدس. كمان من أخبارنا، تؤكد وزارة الصحة توافر الطعوم الخاصة بالفيروسات الكبدية بجميع المراكز والوحدات الصحية التابعة لها والمنتشرة بمختلف المحافظات. الوزارة بتناشد المرضى اللي أتموا علاجهم من فيروس سي ضرورة التطعيم ضد فيروس بي حفاظا على صحتهم وللوقاية من المرض. وزارة الأوقاف تستكمل استعداداتها لافتتاح 1000 مدرسة قرآنية خلال أيام لنشر صحيح الدين والتعليم السمحة للدين الإسلامي. وزارة التضامن تواصل إجراء المقابلات للموظفين الراغبين في المشاركة في بعثة حج الوزارة لهذا العام لاختيار أفضل العناصر لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة أداء مناسك الحج. من مساهمات أصدقائنا على صفحتنا وحول هذا المقترح، أحمد عبد المنعم شلبي بيقول اقتراح جميل جدا، حيث يجب استغلال طاقة نزلاء السجون في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية والبناء والإعمار، وفي نفس الوقت يدخر النزلاء بعض الأموال لمواصلة الحياة بعد انقضاء مدة الحبس. نهى أشرف أو نونة أشرف طبعا مع الفكرة أو الشباب نال ما عليه شغل ولا مشغلة، هي نفس الفكرة استخدمها أحمد حلمي في فيلم مطب صناعي، يا ريت يتم توظيفها. مهندس سمير من الرياض خارج الموضوع بيقول بهنيكم بأجازة الأحد القادم، أنا ملاحظ أن أجازاتكم كتير شويتين على مدار السنة، أنتم محظوظين على مدار السنة. طيب يعني اللهم لا حسد. مروة مختار بتقول فكرة رائعة يا ريت تتنفذ. دكتور سعيد مغازي بيقول الاقتراح جيد ويجب ويجعل من عقوبة السجن فائدة للسجين والمجتمع، نستفيد من الطاقات البشرية المعطلة ونحقق التنمية بجانبي الاقتصادي والبشري. وتحياتي وتقديري، تحياتنا ليك يا فندم. هشام محسوب أبو عمار، والله فكرة جميلة، ياريت تتنفذ بفضل الله وبمقابل مادي يؤهل النزيل لحياة أفضل ويتعلم مهنة بتفيده لو أراد الله، لو بالإفراج، ويكون نزيل يعني ليه مهنة ممكن إن هو يستفيد بها، وربنا يفك يا رب قدهم ويجعل تفكيرهم في صالح مصر وفي صالحهم شخصيا. صلاح سعدني الفكرة جيدة، لكن القائمين عليها ليهم رأي تاني في العقوبة. وتحياتي لفكرتك، الفكرة مش فكرتي يا صديقنا، ده مقترح وبيتم مناقشته للاستفادة من هذه الطاقة وتوجيهها لطاقة منتجة. محمد مسعد، بعد صباح الخير، اقتراح أكثر من رائع، وممكن إدخال بعض الإضافات، أجر كامل بدلا من أجر رمزي، وفترة ومنذ فترة طويلة كان هناك اقتراح بزراعة أراضي في بعض الدول من السودان بهدف سد العجز الموجود في بعض المحاصيل، وكذلك إنشاء مزارع لتوفير الثروة الحيوانية، فلماذا لا يتم ضم الاقتراحين وبذلك نكون حققنا الاكتفاء الذاتي واستفدنا من هذه الطاقات، وبعد فترة العقوبة يتم تخييرهم بين استكمال العمل أو الخروج لعمل آخر. محسن نور الدين، لا أوافق على الفكرة، وذلك لاختلاف طبيعة السجون. في السابق كان السجن تأديب وتعليم وإصلاح، بينما اليوم نرى أهل السجون يتجمهرون لمهاجمة السجن ويدمرون أبراج ده كان كل الأمور دي كانت صديقنا محسن، لكن الآن انضبطت الأمور إلى حد كبير، ونتمنى نحن نستفيد من هذه الطاقات. محمود الخضري، فكرة جميلة ولكن تحتاج إلى قدرات خاصة في التنفيذ، وأتمنى نجاحها جدا. الحاجة هانم منصور من سوهاج، أنا موافقة على هذا الموضوع لاستفادة من طاقة هؤلاء المحكوم عليهم، وأعطائهم فرصة للحياة الشريفة والعمل، حتى نعطي لهم وللأجيال القادمة الثقة في أنفسهم. شكرا ليكي. وحسن بغداد، بغدادي عبد القادر من قرية الشيخ البغدادي الأقصر، فكرة ممتازة، والحرف متنوعة، كل واحد وحرفته وتخصصه في الزراعة أو في الصناعة، وتبقى الأمور لها دراسة وضوابط، ويبقى إصلاح وتهذيب. عاوز أسمع أي أغنية عن حب مصر وبهديها لأهل قريتي. نجع الشيخ البغدادي، هنسمعك إن شاء الله كل اللي انت عاوزه، وكل المستمعين نشوف أماني مجهزة لنا إيه. Stop. عيشني ثواني ويك من تاني، عيشني ثواني ويك من تاني، وانا كمل بيهم عمري وزماني. عيشني ثواني ويك من تاني، وانا كمل ثواني. من تاني اهلا بحضرات المستمعين واهلا بكل تعليقاتهم. عبد الله قرقوره طبعا اؤيد هذه الحلول المبتكره بشرط تكون جنحه ليس فيها عقوبه شرعيه ونوفر النفقات الضخمه على السجون ونعيد دمج المذنبين في المجتمع. ما احنا قلنا يا صديقنا كتير وكده ان ما يكونش ليه سجل اجرامي. إيمان عبد الحميد يا ريت والله فكرة سديدة، شكرا لك يا إيمان. وحلمي سالم بيقول الجميل إن هم إن بعض الدول أو يعني اللي بينفذوا العملية دي بيسفروهم للدول الخارجية يعمروا فيها طول فترة حبسهم، وللأسف كانوا يعني كنوع من التدريب. بنشكرك يا صديقنا. وقاسم عبد الكريم بيقول فكرة جيدة ومفيدة، بنستغل طاقات ومهارات هؤلاء النزلاء بشكل إيجابي ومثمر، وياريت بجانب الأجر الرمزي يحصل كل نزيل على شهادة شكر وتقدير في نهاية المدة. شكرا يا صديقنا. سيد علي اقتراح جميل ياريت يتنفذ. نفس الرأي لمروة بهاء، وكمان مهندس ناصر عبيد اليابان سجنها كده. اهلا وسهلا بيكم وبمساهماتكم اللي حنكملها بس بعد ما نسمع اخبار خفيفة، ممكن بعد 9 نكمل مساهمات حضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير عناويننا وأخبارنا الخفيفة بتقول 4 مصريين يقدمون أو الأوبرا العربية بسلطنة عمان. هونغ كونغ أغلى مدن العالم والقاهرة في متناول الجميع. بلدي جميلة مبادرة يتبناها حي شمال الجيزة بهدف التطوير وتزيين شوارع شمال الجيزة. الأحد إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ثورة 30 يونيو، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال امتحانات المدارس والمعاهد والجامعات، كله حيتم في وقته. رقم قياسي لتأشيرات السياحة بين مصر والمغرب. سيارة كهربائية وألواح شمسية بخبرات عالمية بتعاون مع الإنتاج الحربي والعصار، بيقول توطين التكنولوجيا الحديثة والتصدير للدول العربية والأفريقية. قوافل علاجية مجانية لأهالي قرى الأقصر. الاحتفال بمشروع محو الأمية في المعادي. مشروع أمل قنا يخرج للنور بعد 20 عام انتظار، عمارات سكنية، منتجعات سياحية ومصحات استشفائية. خمسمية وظيفة للشباب في جنوب سيناء. 50% زيادة في السياحة الصينية الوافدة لمصر، وتقنين أراضي الدولة بكفر الشيخ. الآثار تعلن تفاصيل كشف جديد في الفيوم اليوم. عروس المتوسط تستعيد جمالها، الحدائق والمتنزهات تتزين للرواد، والشوارع والميادين ترتدي ثياب التطوير. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية احملها بعيني. شط اسكندريه، شط اسكندريه يا شط الهوى، اسكندريه البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية شمت اسكندرية ونذهب لأخبارنا الرياضية. نجوم الفن يحتفلون بفوز المنتخب وتأهله لدور الستاشر للأمم الأفريقية. كأس الأمم الإفتاء تدعو لاعبي مصر لإسعاد الجماهير والأزهر يطلق حملة أخلاقك عنوانك. صلاح والمحمدي وسليمان يقودون حملة لإعادة وردة للمنتخب. وصلاح يحتل المركز الثالث في تاريخ هدافي مصر. ميران استشفائي للفراعنة بعد ضمان التأهل لدور الستاشر. وأجيري لقاء أوغندا قد يشهد وجوها جديدة. صحيفة فيجو الفراعنة يواصلون تقدمهم رغم الصعاب. ومدغشقر تفوز على برونزي 1-0 واليوم صدام عنيف بين الأفيال وأسود الأطلسي. نقولها تاني الحب الجمعاني والدنيا هتسمعنا البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه وذكرى إحياء ذكرى رحيل محرم فؤاد ومأمون الشناوي وأغنيات لوائل جسار محرم فؤاد عفاف راديو وردة سعاد مكاوي فريد وأم كلثوم مع زميلة منى بطاح. الساعة 4:30 أطفال النهاردة مع أبلة شيرين ماجد والساعة 9:30 إلى 5 نهاية الأسبوع أهم أخبار الأسبوع مع أمل مصطفى والساعة 12 إلى ربع الأوتار الموسيقية دكتور زين نصار مع الزميلة نازل الدسوقي والساعة 12 وربع التقات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد والساعة 4 صباحا المنوعات الدرامية مع أستاذنا عمر بطيشة. مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام بتمنى لكم كل السعادة. أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها اللي هي المية. هنمسك نهر النيل ممنوع منعا باتا يا ريت محدش يرمي فيه اي حاجة لان انك علشان توسخي نهر النيل بتكلف الدولة ملايين الملايين علشان تنظف وتنقي المية دي. تعالي بقى في بيتك ممنوع منعا باتا ويا ريت تحافظي على المية الحنفية ما تنقطش أي صوت مية نازل بدون سبب تشوفي إيه مصدره وعلى طول تندهي السباك وتجيبيه صلحلك، يبقى كله رايح لينا مش هيروح لحد تاني. منى الطرابيشي خبيرة التغذية. حافظ عليها تلاقيها مع تحيات منى بطاح. أهلا بكل المستمعين من تاني على موجة البرنامج العام. صباح الخير، صباح الجمعة. حمدي عبد الخالق بيشاركنا بيقول السجن تهذيب وإصلاح بس نعمله كإنسان. ما احنا لما هندمج هؤلاء في المجتمع هيشعروا ان هم طاقة منتجة، هيحسوا بإنسانيتهم وآدميتهم. كمان هنحول هذه الطاقات الكامنة لطاقة انتاجية. من المساهمات اللي عندنا كمان من منى كمال بتقول فكرة جميلة جدا، ياريت ننفذها على أرض الواقع. كمان أحمد الرياش، الفكرة موجودة ومطبقة وأظهرتها السينما العربية والعالمية، بس نقول محتاجة رؤية جديدة وتنظيم جيد ويتعلموا حرفة في مكان منظم. كمان حسن الفارسي، هناك بالفعل حرف مختلفة داخل قطاع السجون زي صناعة الأخشاب وصناعة الأحذية والخراطة والملابس الجاهزة، إنما فكرة إصلاح الأراضي وزراعتها كان معمول بيها زمان في قطاع السجون وكانت بتتسمى مزرعة السجن، وللأسف وجدوا أنها تحتاج لتكاليف باهظة. للمرة المليون الفكرة مش فكرتي. لسه يتبقى لنا ساعة حوارية بيننا وبينكم في صباح الجمعة، نسمع موجز التاسعة من بعد نرجع تاني لحضراتكم. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وهذه أنباء التاسعة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وأفريقيا، ولا سيما في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، مع التركيز في هذا الصدد حول أولويات التنمية في أفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي صباح اليوم في أعمال القمة الصينية الأفريقية المصغرة في مدينة أوساكا باليابان، والتي جمعت أيضا رؤساء الصين وجنوب أفريقيا والسنغال والسكرتير العام للأمم المتحدة. وكانت أعمال قمة مجموعة العشرين قد انطلقت صباح اليوم في اليابان بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من قادة دول العالم. هذا وقد التقى الرئيس السيسي على هامش أعمال القمة مع كل من ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس الفرنسي ورئيس وزراء الهند ومديرة صندوق النقد الدولي ومدير منظمة الصحة العالمية ورئيس المجلس الأوروبي ورئيس وزراء إيطاليا. أجرى رئيسان الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الروسي فلاديمير بوتين مباحثات اليوم على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، ووصف ترامب المباحثات بالجيدة، وكانت آخر محادثات مباشرة عقدها الجانبان في مدينة هلسنكي في يوليو 2018. يجري غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مباحثات اليوم في روما مع وزير الخارجية الإيطالي، حيث يبحث الجانبان آخر مستجدات الملف الليبي. ونبأ الأخير عن حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا، ونهار ولطيف ليلا على الأنحاء كافة. درجة الحرارة في القاهرة 38، اسكندرية 31، مطروح 30، شرم الشيخ وشلاتين والوادي 41، العريش 33، أسوان 44، وحلايب 39. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء التاسعة. في العاشرة إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمل. توطين الصناعة. توطين الصناعة نظرية أسسها الاقتصادي الألماني ألفريد فيبر عام 1909 بهدف تحديد الأماكن الجيدة لتمركز الصناعات استنادا إلى ثلاثة متغيرات اقتصادية، هي تكاليف النقل وتكاليف العمل والوفرة الناجمة عن التركز الصناعي لإيجاد أدنى تكلفة من خلال عملية التوطين للصناعات. خصص فيبر 4 أماكن لإقامة الصناعات وتوطينها من خلال تلك النظرية، منها ما يتعلق بالمواد الخام وقربها من أماكن الصناعات، ومنها ما يتعلق بسكن الأيدي العاملة المختصة على نحو ما نجد في مصانع الأثاث بمدينة دمياط، ومنها ما يتعلق بالأسواق والكثافة السكانية العالية، إضافة إلى ما يتعلق بهوامش المدن الجديدة، خاصة إذا وجدت المواصلات لنقل العمال المهرة إلى تلك المصانع في المدن الجديدة. ليست الأماكن فقط صلب نظرية فيبر في التوطين الصناعي، بل هناك عوامل أخرى تضمنتها النظرية، منها ما يشير إلى مراكز استهلاك المنتجات الصناعية، ومنها ما يتعلق بالشكل الحضاري للمنطقة ونظامها السياسي والاقتصادي المميز لها، إضافة إلى عوامل إقليمية تؤثر على تكاليف الإنتاج، هي تكلفة المواد الخام وتكلفة النقل وأيضا تكلفة العمل. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب. التقديم محمد الجمال. الهندسة الصوتية محمد ياسين. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم هو سيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. عرفنا قبل كده دائرة الأمن القومي العربي ضمن دوائر الأمن القومي المصري. النهاردة هنعرف معنا دائرة الأمن القومي الأفريقي. لواء أركان حرب دكتور سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق. أفريقيا بتمثل لمصر دائرة مهمة جدا من دوائر الأمن القومي، ولو شفنا من أيام عبد الناصر قد إيه عمل جهود كبيرة جدا لاحتواء هذه الدائرة، من أول إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، من تاني ما أنشأ نقول إيه شركات النصر للاستيراد والتصدير، وكانت في كل مكان في العالم في أفريقيا، من أول ما عمل تحالفات رائعة مع دول أفريقيا. إحنا ليه بنهتم بدول أفريقيا ونقول إنها تؤثر على الأمن القومي؟ النهاردة لو مصر عايزة تبقى عضو دائم وتمثل أفريقيا في مجلس الأمن، اللي هيقف معنا مين؟ هي دول أفريقيا اللي هترشحنا دول أفريقيا. نهاية ده أما نلاقي أي حركات تحرر موجودة في المنطقة أو أي انقلابات هتؤثر تأثير مباشر، وشوفي ما يحدث في السودان وما يحدث في النيجر وخلافه، كل ده بيؤثر على الأمن القومي المصري. عشان كده احنا شفنا يمكن الرئيس السيسي مؤخرا راح حضر القمة الأفريقية، عمل علاقات كويسة جدا النهاردة مع كل دول أفريقيا، رئيس الوزراء زار معظم دول أفريقيا في الفترة اللي فاتت، فيجب أن مصر تحافظ على أمن أفريقيا لأنه يمثل جزء رئيسي من أمن القوم المصري. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. كمال بتشاركنا الحوار، بتقول طبعا فكرة ممتازة، أنا أعرف إنها مش جديدة معمول بيها في سجون أوروبية، ولكن أكتر من فائدة، بنستفيد بقدرات نزلاء وبيقدموا عمل ينفع الناس مع قضاء الوقت في السجون، وكمان بيكون في عمل ينفعه بعد خروجه، وأكتر من ذلك طبعا هتحتاج ضوابط صارمة. وشكرا، شكرا ليك يا عزة، دايما خليك معانا. وكمان من المساهمات اللي عندنا أحمد محمد فرج، ممكن أسمع تسلم الأيادي أو جزء من أول من الزمان بهديها لمنطقتي منبع الوطنية عرب المعادي الجديدة وأرواح الشهداء، لو في فرصة نسمعك يا فندم اللي انت محتاج تسمعه دايما على موجة البرنامج العام. عندنا خبر بيقول بمناسبة منحها الدكتوراه الفخرية، جامعة بيروت العربية تمنح درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية لهذا العام للسيدة ماجدة الرومي تقديرا لمسيرتها الفنية والثقافية المتميزة. ماجدة الرومي أو دكتورة ماجدة الرومي دكتوراه فخرية في العلوم الإنسانية لهذا العام من جامعة بيروت العربية. من فرحة الأرض الشمس قديمة وصبية بكل صدق أنا لست امرأة عادية، مصرية أنا. بالفعل نشعر بأنها مصرية بكيانها، بحبها، بولعها بمصر وهي تتغزل في حبها. شكرا لك فنانتنا الجميلة دكتورة ماجدة الرومي، وألف مبروك على الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية لهذا العام من جامعة بيروت العربية، ودائما في رقي. دائما نحن معكم من خلال موجات القاهرة نبث لكم أحدث الأخبار. لكم أحدث الأخبار على صفحة اليوم السابع، وكما صرح كابتن أحمد شبير نائب رئيس اتحاد الكرة عودة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني لمعسكر الفرانة خلال بطولة الأمم الأفريقية، والخبر بتوقيت 4:26 دقيقة. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد يجمعنا دائما على الحب والخير والنماء والأفكار الجديدة التي تجعل حياتنا كلها سعيدة بإذن الله. كمان لمتنا الحلوة في بيتنا وبلدنا مع حدث كروي على أرضنا المصرية. يلا نشجع مصر. معكم اليوم منى خليل. وفي لقائنا اليوم نستمع إلى حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس، زيارة إلى العيادة الطبية، وطبق شهي من أجل كل أفراد الأسرة بالهنا والشكر. وفقرات أخرى نستمع إليها في حينها، ونبدأ بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. تنسى بعض الأمهات أن أسلوب وطريقة معاملة الأولاد منذ طفولتهم المبكرة وسنوات النمو هي التي تصنع شخصية الولد التي تصاحبه شابا ورجلا وزوجا وأبا. بين يدي رسالة من الشاب تهميم يقول فيها: أنا شاب في 19 من عمري، نشأت في أسرة مثقفة متوسطة الحال، ولكن أمي شخصية متسلطة، فمنذ صغري وهي لا ترضى عن أي عمل أقوم به، لا ترى غير عيوبي وأخطائي، ولا يلفت نظرها شيء من حسن تصرفاتي، دائما تفرض رأيها علي دون مناقشة. فنشأت ضعيف الشخصية، شديد الحساسية في علاقاتي بمن حولي، عديم الثقة في نفسي، عاجزا عن اتخاذ قرار في أي أمر من أموري، غير قادر على مواجهة ومساجلة زملائي، مع أني أكثر منهم اطلاعا وثقافة، ولكني لا أجيد المناقشة لأن أمي قتلت عندي القدرة على التعبير وإبداء الرأي. لا أطلب منك يا سيدتي توجيه نداء إلى أمي، لأنها لن تستجيب لرأيك، فرأيها دائما هو الصواب. الذي أرجوه منك هو أن ترشديني إلى الطريق الذي يجب علي أن أسلكه حتى يتسنى للنجاح في الحياة، وحتى أنمي شخصيتي وأصبح صاحب الرأي النافذ في شؤون حياتي. ولقد كتبت لك خطابي هذا لعلي أجد ما يعينني على مواجهة الحياة العامة والناس اعتمادا على رأيي أنا وشخصيتي أنا، وليس رأي أمي. يا أخواتي المستمعات، هذا الابن يبحث عن شخصيته الذاتية التي كبستها أمه منذ طفولته المبكرة. لا يخطو خطوة إلا بإذنها، ولا يتخذ قرارا إلا برأيها، ولا يعمل عملا إلا بمشورتها، هكذا دون أي مناقشة. وبلغ المسكين 29، وبدأ يبحث ويفتش عن شخصيته الضائعة. أمثلة هذا الشاب وأمه كثيرة، وما أكثر شكاوى الزوجات من أزواج لا رأي لهم إلا بعد الرجوع إلى أمهاتهم. وكم من زوجة تقول عن زوجها إنه ابن أمه، وأنا أشعر بالحرج الشديد إزاء هذه المشكلة، لأنها نابعة من أنانية الأم وسيطرتها التامة على حياة ابنها ومقدراته، ربما عن ظن من الأم أن ولدها ضعيف وغشيم، وربما عن حب وتعلق زائد به، ولكنه في جميع الأحوال حب أناني وحب جاهل. مصدر الحرج لي أني لا أحب أن أحلل هذه المعاني للابن، وأن أطلب منه أن يستقل برأيه ويتحمل وحده عاقبة الخطأ والصواب. فربما ظنت الأم أني أحرض ابنها على الخروج عن طاعتها، مع أن الفرق كبير بين طاعة الأم وحبها واحترامها، وبين استعباد الأم وسيطرتها وتدخلها حتى في أخص خصوصيات الابن. وكم أتمنى أن تتفادى الأمهات الأنانية المفرطة في حب الأبناء، وكم أتمنى أن تضع الأم نصب عينيها أن ابنها لن يظل بقية حياته رضيعا يعيش ويحتمي بصدرها. دور الأم الأساسي هو أن تعد ولدها لأن يشب عن الطوق ويصبح رجلا بين الرجال، يعمل وينجح ويفشل ويتزوج وينجب، وتكتفي هي بأن تنصح وتعطي ما عندها من خبرة أو تجربة، ولا تفرض أو تحتم رأيها علي. وعي الأم بهذه الحقائق يجعلها تضع حدا لاحتواء ولدها متى بلغ المرحلة النهائية من التعليم، بل تسحب سيطرتها عليه قبل هذا شيئا فشيئا، ولن يمنعها هذا من رعايتها الطبيعية له والعناية في الحدود التي لا تمس ولا تتطاول على شخصيته وكيانه. ولتتنبه الأم من هذا النوع إلى أنها لو صارت حمى فإنها ستكون حمى في غاية السوء، نوع الحماة التي تحرج ابنها وتفقد حب زوجته لها وتحشر نفسها حشرا في حياة ابنها وزوجته وتسود عيشتهم معا. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله يرحمه حمادة ابن محاسن مرزوق. حمادة ربى بنته رشا من صغرها على احترام نسمة مراته التانية. نسمة بتعتبر رشا بنتها، وبرضو رشا بتعتبر ان نسمة امها مش مرات ابوها. مش جايين معانا المصيف بسبب العمارة، وكمان طارق جوز رشا. نسمة ماسكة العمارة اللي هم فيها ومخليها زي الفل، مهندس الدكور بقى. لا وذوقها عالي، بس على اعصابها بسبب واحد من السكان نمرة 12. ما بتحكي لنا عنه. ربنا يقويها. بصراحة بقى مشرفانا. في ايه يا وفاء؟ فإن المرأة لما بتتولى مسؤولية بتبقى ناجحة. أيوة ماشي يا وفاء، بقدرش اختلف. يومين وهيلحقونا على هناك. رشا صعبانة عليا قوي. معلش يا ستي، مضطرة تقعد لما التصليح اللي في العمارة ينتهي. دي ما صدقت تاخد اجازتها السنوية. الحقيقة بتتعب في شغلها قوي. والله ما انت شفتها في المستشفى وعيادة البطنة. عيادتها بيبقى عليها زحمة جدا، والمرضى بيشكروا فيها جدا جدا جدا. ربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب. الشغل بضمير وخدمة الناس تبقى الحياة جميلة. ونحضر شنطنا، وكام ساعة ونبقى فين يا أميرة؟ فبوقير يا كريم، اختيار عمر. علشان المعسكر الصيفي للشباب. استني يا وفاء. في يا عبد الغفور؟ اسمعي شوفي احمد بعت لي بيقول ايه. بيقول ايه ابن سامي مرزوق؟ عايزنا نقسم ايام المصيف. نقسمهم؟ نقسمهم يعني ايه؟ 3 ايام واربع ايام. مش فاهمه. يعني 3 ايام في ابو قير واربع ايام معاه في العصفره. طب والشقه؟ حجزها لنا شقه في عماره قريبه منه على البحر. خلاص بقى، يبقى عمرو يتصرف. يتصرف في ايه يا عمرو؟ في المحاضره بتاعتي، يعدلوا الجدول لو يقدر. لا لا لا لا يقدر، وحضرتي تبقى في يوم من الايام الثلاثه. خلاص كلمي عمرو واتفق معاه. يا سلام، البحر متعه يا كريم. وجودك معايا يا اميره هو اللي اجمل واجمل. ما تحرمش منك يا حبيبي. ولا منك يا حياتي. مجدي بيجهز لنا اول وجبه بحريه، وقبل وفاء مع ابو دنيا والاستاذ عمرو في اجتماع تحت الشمسية. بتتفق مع الأستاذ عمرو على تعديل معاد محاضرتها؟ ما خلاص اتعدلت، زي ما المدة هنا اتعدلت. ايه ده بجد؟ إدارة المعسكر وافقت محاضرة مدام وفاء بكرة إن شاء الله، ونبهوا على الشباب. يبقى لازم نحضرها. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة عايزين نقول لولادنا خلوا بالكم، خلوا بالكم من الوعد الكاذب، الوعد اللي دايما الشيطان بيغوي بيه الإنسان وبيحاول يغريه ويزيل له الدنيا علشان يهمل في عبادة المولى سبحانه وتعالى. فما هو دور الأبناء اللي ممكن إن هم يعملوا ليتصدوا لهذا الإغواء الكاذب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية هقول لكل الأبناء، ومش الأبناء بس، هقول لكل الناس والنساء والرجال والشباب، اوعوا تسمعوا للوعد الكاذب اللي دايما الشيطان بيقول للإنسان خصوصا النساء. انت عايزة تلتزمي، هو بيقول لها كده، عايزة تبقي كويسة، طب لسه بدري، انت لسه صغيرة، انت لسه شابة، اتمتع بحياتك. طبعا انت قدامك العمر طويل. وكمان يجي للشباب، مامته تقول له يا ابني قوم صلي، يقول لها حاضر يا ماما لسه شوية. لسه شوية؟ مين اللي قاله لسه شوية؟ هو يفضل يقول له ما لسه قدامك بدري على العصر ما هأذن. يفضل يغويه ويوعده بوعود كاذبة، أو ينشغلوا الولاد بتليفون، بالموبايل مثلا، بزيارة لأصحابهم. المهم بيبقوا في حالة بينسوا، تضيع للوقت كمان. ومين اللي بيخليه ضيع الوقت ده يا أستاذة؟ مين اللي بيخليه يفكر ان هو يلعب بدل ما يقوم يصلي؟ هو ده اللي اسمه الإغواء والتزيين من الشيطان، وكل دي وعود باطلة، لأن الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورة. يعدهم ان هم لسه عندهم وقت يتوبوا، ولسه عندهم وقت ان ربنا يغفر لهم. وتعلم من يعني من اللي عرفك يعني، والله غفور رحيم. فبالتالي يهلكهم بهذه الحياة. عشان كده بنقول لهم خلي بالكوا جدا، ولا تستمعوا لوساوس الشيطان، بل بادروا بالتوبة الآن قبل ما يفوت الأوان. عايزين طريق سهل بقى لتهذيب النفس وتنقيتها، فما هو الطريق السهل اللي ممكن نقوله النهاردة لأولادنا؟ أقول لهم حسنوا أخلاقكم. أقول لهم تحلوا بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الأخلاق الحميدة هي المفتاح اللي بيفتح الأبواب المقفولة. لأنه معروف يا جماعة أن الأخلاق السيئة هي السموم القاتلة اللي بتبعد الإنسان عن رب العالمين، وكمان هي الأبواب المفتوحة للنار. وأنا بشوف أنها أمراض في القلوب إحنا محتاجين نعالجها ونصلح من أنفسنا. طيب إذا مش هنصلح من أنفسنا وحتبقى أخلاقنا سيئة على طول، هيستحوذ علينا الشيطان، ومش هيبقى عندنا أدنى فرصة إن إحنا نصلح. فلازم نجاهد نفسنا ونحاول نصلح من أنفسنا. وإحنا كمان كأباء، أباء يعني أمهات وأباء، إن هم يساعدوا أولادهم على إن هم يتخطوا هذا، يساعدوهم إن هم ما يسمعوش أو ما ينسقوش وراء إغواء الشيطان. إزاي بقى دور الأم تعمل إيه؟ طبعا الأم عليها دور كبير قوي إنها تعلم أبنائها إنهم يتجملوا بالحلم والهدوء، لأن الشباب دلوقتي سبحان الله عندهم رعونة شديدة جدا، عندهم غضب بسرعة لا يتحملوا أي شيء، غضب دائم ماسكهم. وده عايز أقول لهم يا أولاد ده أسهل طريق لدخول الشيطان والوسوسة ليكم، طريق الغضب، طريق العصبية الدائمة. وصدقوني يا أولاد يا بنات يا شباب ويا أمهات، حسن الخلق يرجع دائما إلى اعتدال قوة الغضب والشهوة عند الإنسان. إذا الإنسان قدر يتحكم في نفسه هيبقى عنده طريق كويس لحسن الخلق. ولذلك الأم عليها دور كبير، لازم تزرع فيهم التربية، المبادئ، القيم الجميلة، تزرع فيهم كمان الخوف من ربنا والوسطية والاعتدال في كل شيء. وده يجي بابتسامة حانية، ويجي بطبطبة بإيديها، ويجي بضمة تلم بيها أولادها. وحوار مستمر يا دكتورة. طبعا، لأنه الزعيق والأوامر ما بيجيبش نتيجة مع الولاد النهاردة. بإيديها الجميلة تمسح دمعة جوه القلب الحزين، بإيديها الجميلة توجههم وبالحب توجههم وتديهم الأمان. من فضلكم خلي بالكم من ولادكم شوية، واهتموا بيهم، وديهم جزء كبير من وقتكم ورفقا بأرحامكم. مع هبة يوسف ويلا نشجع مصر. معنا مستمعينا الأستاذة ليلى حسين الكاتبة الصحفية. أستاذة ليلى أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبشعب مصر. أستاذة ليلى، فرحة كبيرة لمصر والمصريين وانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر، شعور حضرتك بهذه الفرحة؟ صراحة أنا سعيدة جدا، لأن هنلاقي الملاعب تاني هتتملي بالجمهور والمتفرجين والمشاهدين. كنا بنفتقد أن في حد مالي الملعب زي ما كنا متعودين، بنشوف الكورة بنتفرج، في روح بتجمع الناس ببعضها، دي حلوة قوي، دي تربينا عليها من وإحنا أطفال، افتقدناها دلوقتي، بس يا رب ترجع على طول بقى حتى مع الماتشات بتاعتنا العادية ترجع بنفس الأسلوب. يعني عايزة خش عن طريق الشركة المنظمة، اكتبي اسمك، تجي لك الموافقة، تحجزي تذاكرك زي ما بيحصل في بطولة العالم في روسيا، ما هي كانت قائمة على ايه؟ ما هو نفس الفكرة، كله بيحجز عن طريق النت ويحجز المباريات اللي هو عاوزها وياخد التيكت بتاعه ويسافر وبيروح. بس فدي في ترتيب وفي نظام. في طبعا، انا شايفة وانا جاية في الشارع امبارح يعني ما شاء الله الشرطة إما بواجبها في كل المناطق. استعدادات قوية جدا. ده اللي أنا شايفاه في المناطق بحكم الرئزاب وإياب في المنطقة يعني كلها اللي فيها الاستاد وما حواليها وما بعدها وما قبلها. على فكرة النهاردة برضو في استعدادات قوية برضو اللي أنا شايفاه ما شاء الله ربنا يحميهم. يعني طول ما أنا ماشية شايفة الشرطة أنا صراحة بدعي لهم ربنا يحميهم بجد. يعني بيقوموا بواجبهم وكل واحد رايح وكل أمله وهدفه يحمي كل الناس، يحمي كل الناس اللي موجودة. فياريت بقى الأسر تتعاون وتتبه على أولادها، ما ياخدوش حاجة معاهم، ما ناخدش الحاجات اللي ملهاش لازمة. خلاص بقى الوقت الحالي لا يسمح بهذا، الدول كلها منعت الكلام ده، ولا الشماريخ ولا مش عارف أحد أصلا مش هيخش أصلا. زائد إن هم منبهين إن ما فيش حد هيخش ببطاقة حد، اسمك عليها، تكتك عليها، حاجتك عليها، زي بالظبط حضرتك لما اتعملت قوات المسلحة لما عملت المعرض مع الدول العربية كلها. فده كان جميل، سجلنا عن طريق النت، دخلنا جات لنا الموافقة خدناها في إيدنا طبعنا دخلنا بيها عملك الاي جي، الاي جي بيحطوا على حاجة بتبين على طول انت ولا مش انت. فياريت الناس تلتزم بقى. الالتزام والتشجيع الإيجابي والظهور بالمظهر اللائق والمظهر الحضاري في مكسب أو خسارة، يعني لابد من الالتزام بالسلوكيات الحضارية الجميلة. أكيد، يعني بلاش الألفاظ اللي مش حلوة، ما فيش حاجة اسمها أنا بحب اللعب ما بحبش اللعب، ده الكلام ده ما يمشيش. دولة ودولة، كل الدول واحدة، كل جاي يلعب، كل جاي يستمتع، وعادة غالب ومغلوب، ما فيش حد بيكسب على طول ولا هيخسر على طول. لا، بس يبقى ايه يعني نسعد بما نشاهده وما يبقاش فيه حزازيات. زميل اللي جنبي قال كلمه ما عضلوش انا على الكلمه، خلاص ما تسمعوش. انت جاي تستمتع للكوره، هو جاي يستمتع، الناس كلها تراعي الجزئيه دي يعني عشان ننبسط. ودي وجهه مصر بصراحه، يعني ما ينفعش بعد كل الانقطاع ده بالاحداث القديمه التي حدثت وعشان نرجع تاني نبقى أفضل وأحسن ونعمل بطولات للعالم كله، لازم يبقى سلوكنا حضاري قائم على التربية في البيت وفي الأسرة، تنبه على أولادها ما تعملوش أخطاء. وعلى فكرة هتلاقي في أسر واخدة عائلاتها كلها ورايحة، وده المطلوب طبعا. يعني مراتي وولاده وكلهم، طب ما حجزتوليش معاكم ليه؟ يشمعني أنا بقى؟ أنا قدمت بقى خلاص من عن طريق النت وأحجز، وأنا أروح لوحدي ما تفرقش، أروح مع الإعلام ما تفرقش، بس في الآخر حابة أن أنا أحضر، حابة أن أنا أشوف المنظر اللي كنا زمان لما بنحتفل ب 23 يوليو بده وبنعمل المهرجانات بتاعتنا في الاستاد ونبقى مشاركين سواء في العارضين أو سواء في القاعدين الأسماء، ولما كنا بنمسك الآلة بالمربعة وندورها بالأسماء وبالأشكال كنا بنشارك في حاجات كثيرة. متهيألي دي كانت روح حلوة، روح حلوة وفرحة ومشاركة إيجابية. أنا سعيدة بجد، وغيري هتلاقي سعيد جدا بده، وخاصة إن ولادنا أحفادهم أو أحفادنا إحنا يعني أنا ما شافوش إلا الملاعب فاضية، ما شافوش مليانة، هيحضروا ويتفرجوا ويشوفوا بقى إن دي مليانة وفيها كل حاجة وهيسعدوا وهيفرح. شوفوا مصر بجد، مصر هي دي مصر، يعني مش حاجة جديدة علينا. لا، هو الجديد إن الملاعب تبقى فاضية، لكن قدمنا وأساسنا الملاعب تبقى مدريانة على آخرها وما فيش أماكن. والحمد لله قضوا على السوق السوداء، دي كانت كارثة. دي كمان السوق السوداء دي ممكن تتموت اللعبة وتموت الهدف اللي انت رايحة عشان رايحة حدفع، بدل ما تدفع 50 بدفعهم 200 و300. طب ليه كده؟ خلاص ما عادش فيه البطاقة طالعة على اسم كل واحد فيهم ومقعده يلتزم بالمقعد بتاعه، ما يغيرش المقعد بتاعه، اللي ممكن تحصل حاجة ده هيلبس في ده، فهتبقى في شك. فياريت كل واحد يلتزم، يا رب الكل يلتزم. عبلة إبراهيم تقدم لك طبق شهي. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالأطباق الشهية الصيفية، وضيفي هو شيف محمد صابر خبير الطهي، ويقدم لنا اليوم طريقة عمل فاهيتا الدجاج. المقادير الفاهيتا الدجاج بتبدأ عندنا صدور الفراخ طبعا اللي هي الفليه، بقطعها فليهات زي البانيه بالظبط، وبقطعها في الآخر طرنشات. أهم حاجة في الفراخ هي غسلها، غسيل الفراخ هي أهم حاجة، بتشيل منها أي زفارة. طب طريقة الغسل الجيد بقى عشان أقضي على الزفارة؟ الغسل الجيد أهم حاجة في الفراخ تتغسل بدقيق وليمون وخل. بعد ما غسلت الفراخ أسيبها تتصفى من المية خالص بحيث أنها تبقى نظيفة بعد كده للشغل. بجهز لها تتبيلة أو مريني أن أنا أنقعها فيها. المريني عبارة عن إيه؟ عبارة عن مستردة، ليمون، ملح وفلفل وكزبرة ناشفة وسن الثوم وسن الزيت. ده كله ليه؟ بعمله مع بعض ميكس وبنقع فيه الفاهيتة الدجاج اللي عندي. ممكن اقدر اسيبها ساعة، اقدر اسيبها ساعتين، يستحسن كل ما اسيبها كل ما تشرب التتبيلة وتكون احسن معايا في الشغل وتبقى احسن معايا في التست طبعا. تمام. بعد ما سبتها ساعتين باجي على النار، طاسة سخنة، بحط شوية زيت صغيرين جدا مع سن الثوم وما سيبهاش تحمر، واحط فيها الدجاج اللي جاهز بالتتبيله بتاعته ده. تمام. بعد ما شوحتها على السخن اسيبها تتشوح خالص لغايه لما اتاكد ان كل الجناب بتاعتها احمرت. بعد كده بهدي النار بتاعتها وبحط عليها ثلاث مكونات تاني، ويستحسن هم الافضل يعني بصل وفلفل الوان. جميل. تمام. مش متوفر عندي فلفل الوان، بحط بصل وفلفل رومي عادي جدا، ده لو انا عايزها تكمل معايا لطول اليوم بحيث ان انا ما اكلهاش في نفس الوقت. لو انا عايز اكلها في ساعتها ممكن اضيف عليها طماطم. طبعا الطماطم عشان نروحها قصيره، وزي ما حضرتك بتقولي عايزين حاجه تبقى خفيفه معانا طول اليوم ونروح بيها النادي، محطش طماطم. محطش طماطم. تمام. ما يستحب محطش طماطم لانها على طول ممكن روحها قصيره، ممكن هي اللي تبوظ الاكله كلها في الاخر لو قعدت بره في الحر ساعتين. أيوه. لكن يستحسن هو البصل والفلفل هو اللي بيديها روح وبيديها تست عالي جدا. والآن نذهب مع هالة سالم إلى إحدى العيادات الطبية. الأستاذة الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض البطنة والسكر بكلية طب القص العيني ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فن. دكتورة إيناس، فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ما هي النصائح اللي بتوجيها لمريض السكر؟ هو أهم حاجة بتكون المية، تناول المية. تناول المية مهم جدا. بعض مرضى السكر بيبقى فيه درجة من اعتلال الكليتين وبالتالي بيحتاجوا مية يمكن أكتر من الشخص العادي. درجة الحرارة بتحتاج أيضا تناول ماء. ممكن كمان يكون بجوار الماء بعض المشروبات الغذائية اللي هي دايت. دايت مش عصير، لان احنا ما عندناش حاجة اسمها عصير دايت يعني. وارجو ان احنا المستمعين العلب العصير المكتوب عليها غير مضاف سكر، هو كلام بيبقى غير دقيق، هو بيبقى فيها سكر وفيها سكر فركتوز وفيها كمية سعرات حرية أعلى من العصير العادي، فدي مش دايت إطلاقا. أنا بتكلم على المشروبات اللي هي المشروبات الغازية اللي هي الدايت، دي فعلا نسبة السكر فيها قليلة جدا. الحاجة التانية أن أنا ممكن أعمل المشروب بتاعي في البيت وأحليه ببدائل سكر وأبقى عارفة بالضبط أنا حطيت فيه إيه المشروب، زي المشروبات كلها الكركديه وزي الشاي، وفي حاجات شاي كمان ليه طعم فواكه أحليه، أحب أشربه أحب أشربه سخن، أو أن أنا أعمل عصير خفيف، عصير فاكهة، أحط نص موزة على كوباية مية مع سانتي لبن كده وببتدي حليب بدائل سكر أو جوافية برضو مع كوب ماء مع قليل من اللبن صغيرين وبحليب بدائل سكر، ببقى عارفة في هذه الحالة كمية سعرات الحرارية اللي أنا باخدها. الصيف يعني لازم أدي كمية سوائل جيدة. دكتورة، إذا حدث هبوط في السكر بالنسبة لمريض السكر، المحيطين لمريض السكر اللي أصيب، ما هي الإسعافات التي يجب أن يتخذوها لسلامة المريض؟ هبوط السكر طبعا ده إحدى مضاعفات السكر ويعتبر مضاعفات خطيرة، وبتحدث مع الأشخاص اللي هم بيتناولوا إنسولين أو بيتناولوا اللي هي مجموعة السلفونيل يوريا، بالذات إذا أهملوا في كمية الأكل أنها تكون منتظمة أو تأخروا في ميعاد الأكل أو عملوا مجهود جسماني كبير في يوم، مجهود غير متوقع، فقدوا سوائل كتير من جسمهم يا دكتورة. طبعا أكيد. الحالة دي بنقول للناس اللي هي بتاخد هذه الأدوية، بالذات اللي هي بتتناول كميات إنسولين كبيرة في اليوم، إن هي تبقى أخذ معها كارت، بتحط هذا الكارت في المحفظة بتاعتها أو في جيبها، بيبقى مكتوب عليه أنا مريض بالسكر وفي حالة إصابتي بغيبوبة، أرجو الاتصال بالتليفونات التالية. ممكن يكون تليفون حد في الأسرة، ممكن يكون تليفون الطبيب المعالج أو المركز اللي أنا بتعالج فيه. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل. أم جنة بتقول الفكرة جميلة جدا ورائعة، شكرا لك يا أم جنة. محمد محمود بيصبح علينا، وحمدي عبد الخالق بيقول لازم نعامل هؤلاء المعاملة الإنسانية التي تليق بهم. لما هيندمجوا في المجتمعات ويصبحوا منتجين هيحسوا إن ليهم كيان ودور فعال في مجتمعهم. نكمل معاكم ما تبقى بس بعد ما نسمع اللقاء التالي. هنا القاهرة. حقق حلم، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مهم. حقق حلمك. اعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي صديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليكي، اسمك إيه؟ اسمي سالي ممدوح. سالي عندك كم سنة؟ 10 سنين. وفي سنة كام؟ سنة 5. موهبتك في إيه يا سالي؟ موهبتي الغنى. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك؟ هنغني النهاردة أغنية حسين جسمي، ما تخافوش على مصر. طيب يلا بينا. ما تخافوش على مصر، خافوا علي يجي عليها، والعدو مصر شافوا شر من يعديها، أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال، ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحسين بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل، هنا أهل شهامة والجدعان ياما، ما تعدش في الناس الحلوة لسيسة بعلامة، تحيا مصر وجيشها لو في بيت وحاشها، وبتوحش حبايبها لما مصر دنيا تعيشها، مصر دنيا تعيشها، اتمشى تعشى وخد مركب وسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل، حلوة مصر الليلة وكبرت العيلة، عايشين فرحتها وجنالها من مسافة طويلة، عيدنا كلنا عيدها نبقى وسط ولادها، في قلوبنا وفي عيوننا نشيلها، ربنا هيزيدها ربنا هيزيدها، اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة مفيش أمل منها لنصص الليل. برافو، جميلة. بس انتي خايفة؟ لا. يبقى عشان ايه محتاجين ندرس عشان نفسنا يطول، صح؟ صح. عشان ايه ما يقطعش كده في أول الكلام مننا؟ بيقطع، صح؟ نفسك بيقطع. أيوة. لو درسنا بقى مزيكا، صح؟ انتي درست مزيكا ولا لسه؟ ندرستش. خلاص نبتدي بقى ندرس مزيكا، نروح للأوبرا أو نروح تربية موسيقية، نقول لماما او نروح اي مكان متخصص هيخلي صوتك بقى يطلع ونفسك يبقى طويل ويظبط لك النغمات وتبقي ايه منطلقه. صح. الواحد لسه عشان في البدايات لسه مش متعود، فممكن لما ياخد على الموضوع ينطلق ويغني ويعمل كل اللي هو عايزه. ايوه بالظبط كده. وكمان ايه، انت كنت بتجري. لو كان في موسيقى كنت هعرف نظبط الايقاع بتاعنا. ايوه، لكن هناك في البيت كان بيبقى في موسيقى والراجل بيغني، فكنت بغني والموسيقى شغاله. بس انت بتحبي الغنى، صح؟ جدا. تمام. انا كل المدرسين بتوعي بيقولوا لي انت فنانه يا سالي وصوتك جميل. طيب يا فنانه بقى، انا هتابع معاكي واشوف ايه اللي هيحصل عشان اما ندرس احنا متواصلين مع بعض. هنسمع ايه تاني؟ هنسمع اغنيه ما انتش قد الحب يا قلبي لسعاد حسني. الله، يلا بينا. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته، ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته، مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مره انا قلت لك 100 مره انا لسه انا لسه انا لسه صغيره انا لسه صغيره، اما انت عليك يا قلبي شويه اسئله، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكله، عب لو عنتر عملهم ايه علشان يقسى الحب عليهم، وحبيب ليلى اتجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم، تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم، مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مرة انا قلت لك 100 مرة انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة انا لسه صغيرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، نجدد التحية سيداتي وسادتي، وإليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي على هامش انعقاد قمة مجموعة 20 بمدينة أوساكا اليابانية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. أما الآن فهيا بنا نتابع هذا اللقاء مع أطفالنا الصغار. بكرة يا قلبي تكبر والحب هتفهمه، من غير كلام عليا هتشوفها بترسمه، وحتبتدي الحكاية من كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا، يكتبها الشوق في ليلة ونقراها في 100 سنة، لكن اللي بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم، مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مرة انا قلت لك 100 مرة انا لسه انا لسه انا لسه صغيرة انا لسه صغيرة. برافو عليك، استعدادك حلو قوي، كمان بتأدي يعني، اعتقد ان انت ممكن تمثلي حلو، صح؟ بعرف مثل. انا واختي بنعرف نمثل في البيت. بتمثلوا مع بعض؟ لا، انا هشوف الموضوع ده. انت شكلك كمان بتحبي الاغنية دي، صح؟ بتفرج على الفيلم بتاعها كمان. بتحبي الفيلم؟ باين في الاداء بتاعك. بقالك قد ايه في المدرسه في الانشطه، غنى او تمثيل او كده؟ من اول سنه كيجي بالظبط بقالي ايام بغني، من كيجي لحد الخامسه بغني. طيب هنسمع ايه قبل ما نختم يا سيل؟ اخر حاجه هغني جزء صغير جدا من اغنيه عشقه وغلبانه بتاعت صباح. جميل، يلا بينا. بيقولوا لي توبي توبي توبي توبي، ازاي بس ازاي توبي عيني ازاي ازاي. بيقولوا لي توبي توبي توبي توبي، بيقولوا لي توبي توبي توبي توبي، ازاي بس ازاي توبي عين ازاي ازاي. عاش او غلبانة والنبي، عاش او مسكينة والنبي، عاش او غلبانة والنبي، عاش او مسكينة والنبي. ما اقدرش افوت والنبي، ده انا كل حتة في توبي دايبة دايبة دايبة في هوا محبوبي. برافو سالي، استعدادك جميل. زي ما اتفقنا هنبتدي بقى دراسة عشان ننمي موهبتنا اكتر، وانا مبسوطة خالص ان انا اتعرفت عليك النهاردة، وان شاء الله يكون في فرصة ان احنا نتقابل مرات كتيرة وتكوني معانا في لجنة التحكيم ان شاء الله باذن الله، وتشاركي معانا في برامجنا للاطفال. ماشي، شكرا ليك يا سالي. بكده ينتهي لقائنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. رجب أبو محمد بعد التحية لأسرة الفترة، أسرة الفترة بتحييك صديقنا الدائم. أنا أؤيد هذه الفكرة، ويريد تتسع حتى تنال متسولي الشوارع اللي الذين لا يستطيعون الذين يستطيعون العمل ولكنهم يفضلون التسول. فكرة جميلة، وحابب أهني أخي عبد الرحيم بقدوم المولود الجديد مروان عبد الرحيم. ألف مبروك، ربنا يجعله قرة عين لوالدي، وخالص التحية من الأقصر. تحياتنا لكل أهالي الأقصر. ومر الوقت بسرعة شديدة جدا مع موضوعنا ومع حواراتنا، يا رب قدرنا نكون قدرنا نساعدكم وتقضوا معنا وقت جميل زي الوقت اللي احنا قضيناه معاكم جميل. مع كل الشكر وتحياتي لفريق العمل أماني هلال مهندسة الصوت، ومخرجة اللقاء داليا محمود، ومها حسان هتكون معاكم في الفترة القادمة إن شاء الله بكل فقرات فترة الضحى التي نتمناها سعيدة لكم، وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم. Tira نعيشها سوا.